الاصحاح السادس. وكانت اريحا مغلقة مقفلة بسبب بني اسرائيل، لا احد يخرج ولا احد يدخل. فقال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك اريحا وملكها جبابرة البأس. تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة، هكذا تفعلون 6 ايام، و7 كهنة يحملون ابواق الهتاف السبعة امام التابوت. وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات، والكهنة يضربون بالابواق. ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف، عند استماعكم صوت البوق، ان جميع الشعب يهتف هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه، ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. فدعا يشوع بن نون الكهنة وقال لهم: احملوا تابوت العهد، وليحمل 7 كهنة 7 ابواق هتاف امام تابوت الرب. وقالوا للشعب: اجتازوا ودوروا دائرة المدينة، وليجتز المتجرد امام تابوت الرب. وكان كما قال يشوع للشعب، اجتاز 7 الكهنة حاملين ابواق الهتاف 7 امام الرب، وضربوا بالابواق، وتابوت عهد الرب سائر وراءهم، وكل متجرد سائر امام الكهنة الضاربين بالابواق، والساقة سائرة وراء التابوت. كانوا يسيرون ويضربون بالابواب. وامر يشوع الشعب قائلا: لا تهتفوا ولا تسمعوا صوتكم، ولا تخرج من افواهكم كلمة حتى يوم اقول لكم اهتفوا فتهتفون. فدار تابوت الرب حول المدينة مرة واحدة، ثم دخلوا المحلة وباتوا في المحلة. فبكر يشوع في الغد، وحمل الكهنة تابوت الرب، و7 الكهنة الحاملون ابواق الهتاف 7 امام تابوت الرب سائرون سيرا وضاربون بالابواق، والمتجردون سائرون امامهم، والساقة سائرة وراء تابوت الرب. كانوا يسيرون ويضربون بالابواق. وداروا بالمدينة في اليوم الثاني مرة واحدة، ثم رجعوا الى المحل. هكذا فعلوا 6 ايام. وكان في اليوم السابع انهم بكروا عند طلوع الفجر، وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال 7 مرات. في ذلك اليوم فقط داروا دائرة المدينة 7 مرات. وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكهنة بالابواق ان يشوع قال للشعب: اهتفوا، لان الرب قد اعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب. رحاب الزانية فقط تحيا، هي وكل من معها في البيت، لانها قد خبأت المرسلين اللذين ارسلناهما. واما انتم فاحترزوا من الحرام، لئلا تحرموا وتأخذوا من الحرام، وتجعلوا محلة اسرائيل محرمة وتكدروها. وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب، وتدخل في خزانة الرب. فهتف الشعب وضربوا بالابواق. وكان حين سمع الشعب صوت البوق ان الشعب هتف هتافا عظيما، فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب الى المدينة كل رجل مع وجهه، واخذوا المدينة، وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة، من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. وقال يشوع للرجلين اللذين تجسس الارض: ادخلا بيت المرأة الزانية، واخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الغلامان الجاسوسان واخرج رحابة واباها وامها واخوتها وكل ما لها، واخرجا كل عشائرها وتركاهم خارج محلة اسرائيل، واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها، انما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب. واستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت ابيها وكل ما لها، وسكنت في وسط اسرائيل الى هذا اليوم، لانها خبأت المرسلين اللذين ارسلهما يشوع لكي يتجسسا اريحا. وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. وكان الرب مع يشوع، وكان خبره في جميع الأرض.